رآنا أحدهم فصاح في جزع: لا مؤاخذة يا دكتور، أم هندي بتقول إن في تعبان كبير أوي تحت المكتب. حين يعدكم رفعت إسماعيل بأسطورة مملة فإنه يعني ما يقول. كما قلت لكم كانت أسطورة مملة وقد وفيت بوعدي. حان الوقت الآن لنرجع إلى أساطيرنا التي تحبس الأنفاس من فرط الغموض والرعب والإثارة. في القصة القادمة أتحدث عن نبوءة وكان صاحبها عرافا شهيرا، ولكن هذه قصة أخرى. دكتور رفعت إسماعيل، القاهرة. ودلوقتي تحبوا نتخانق ولا تستسلمولي؟ أنا شريف الصاوي، شريف، هو أنا اسمي شريف إيه؟ شريف منصور. عملت دور باسم الصاوي. الدور ده عجبني بصراحة، مع إن يعني مع إن مساحته صغيرة بس عجبني أنا جدا، والرواية كلها بصراحة تحفة. يا رب الدور الصغير ده يسيب علامة، وأشوفكم إن شاء الله في الرواية الجاية. اسمي مصطفى محمد عبد العزيز، أديت دور أحد الضيوف في أسطورة مملة. أتمنى أني أكون ضيف خفيف وصوتي خفيف عليكم. أنا سارة كامل، عملت دور سلوى الصباغ، مرات أبو أكرم اللي هو الشاب العصبي، ودي أول مرة أشارك في أوديوهات، وإن شاء الله تعجبكم وما تكونش الأخيرة. أنا ميادة توفيق، عملت دور زوجة المتطوع اللي اختفى على المسرح، دي أول مشاركة لي، أتمنى تكون عجبتكم وإن شاء الله المرة الجاية أخد دور أكبر من كده. السلام الله عليكم، أنا هيثم الباشا، قمت بدور الخادم. أتمنى أن الرواية تعجبكم، وأتمنى أن دوري الصغنطوط جدا جدا جدا يعجبكم، وبس enjoy it. السلام عليكم يا شباب، أنا خالد يسري، قمت بتاني أدواري المرة دي بدور شاب من حضر الحفلة. أتمنى أن هي تحوز وتنول إعجابكم إن شاء الله. الواحد بيبقى سعيد أنه غرضه أنه عايز يشارك في أي حاجة بتدخل الفرحة والسرور على قلوب الناس صراحة، وألف شكر لكم. السلام عليكم. فلم تترك لأحدهم فرصة لك إيه بقى؟ كازينو الفروتيكال. أنا علي السيرسي، اللي عملت لكم دور عزمي، ومش ههدى ومش ههدى ومش ههدى الا ما اعرف مين اللي نبش ابرومي. مساء الفل، انا محمد صفوت، عملت دور الساحر، ودي تالت مشاركه ليا مع فريق اوديوهات. انا عايز اوجه رساله شكر لكل زمايلي في فريق العمل على مجهودهم وتفانيهم في العمل واتقانهم للادوار الحقيقه، وبشكر حضراتكم جدا على المشاركة والآراء الإيجابية اللي دايما بتدينا دافع وحافز إننا نقدم الأفضل. وفي النهاية أتمنى يكون دوري عجبكم. أنا هدير سعد، عملت دور مدام ماري، وسعيدة جدا إن أنا شاركت في عمل دكتور أحمد خالد توفيق. أنا سارة علي، وعملت دور زوجة الشاعر تمام. وعندي برد ومش عارفة أقول لكم إيه بقى صراحة يعني، وبس كده، باي باي. وفي الطريق هقول لكم ازاي ان صال حجر هتبدا عصر جديد، تقدروا تسموه العصر الصاوي. من النهارده مفيش حكومه، انا الحكومه. ياي اوريجينال. انا مريم سيف، عملت دور البنت اللي كانت بتشجع وقت العرض، هو دور صغير بس مش اول مره اكون مع اوديوهات، ويا رب الاسطوره تعجبكم. انا هادي تميم، عملت دور دكتور سامي، أتمنى موقفي في الريفيو بتاع أستاذة إيناس يكون المرة دي كويس. أنا محمد صلاح، عملت دور الدكتور رمزي، عالم المصريات اللي بيكتشف سر الحفلة الغريبة. طبعا كان في مشكلة كبيرة واجهتني في موضوع الأسامي، نطقها إزاي وتتقال حطب ولا حتب ولا حرس، طبعا كان فيها لخبطة كبيرة جدا. رجعت دورت وتأكدت من ناس فهمة في الموضوع علشان يطلع النطق مظبوط، وطلعت فعلا بتاع حطب، بس ده مش بتاع حطب على فكرة، ده بتاعنا.